إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فلقد يسر الله تبارك وتعالى وقدر، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، في هذا الاختيار للتذكير والنصيحة والتدريس لنصوص الوحيين قرآنا وسنة. وقد كانت مشاركة من المتكلم موسمية في مواسم الحج، وزيد عليها بدءا من هذا المجلس مشاركات موسمية تتعلق بالعمرة إضافة إلى الحج، وما هو إلا حسن الظن، وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ستكون الدروس منعقدة إن شاء الله في 4 أيام من الأسبوع، ما بين المغرب والعشاء، وذلك للأيام التالية: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. وآثرت أن يكون محتوى كل مجلس مشتمل على صحيح السيرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، لأن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور ونبراس وعقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق ومنهج للسلوك والتربية. ونحن ساكن طيبة الطيبة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وإذا لم تطب عقيدتنا وعبادتنا وأخلاقنا وسيرتنا وتربيتنا ونحن في هذه المدينة، فأين يا ترى ستطيب أخلاقنا؟ وصدق من قال: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ اللهم طيبنا كما أكرمتنا بطيبة الطيبة. سأجعل درس السيرة أو صحيح السيرة النبوية درسا ثابتا في النصف الثاني من كل مجلس إن شاء الله، ثم بعد ذلك سيكون تقاسم المواد العلمية كالتالي: مدارسة يوم السبت إن شاء الله، مدارسة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من خلال درس في العقيدة من كتاب مسند إحياء لسنن العلماء القدماء في مدارسة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسند، حتى لا يظن أن أصولنا في العقيدة مبتورة ترجع إلى هذا العصر أو إلى العصر قبله، وذلك من خلال مدارسة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري أحد علماء أهل السنة. نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. وهذا الكتاب أسن بكم سنة شيخنا محدث المدينة قبل أكثر من 30 سنة، حين كنا ندرس عليه من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الآجري، وهو كتاب في العقيدة مسند بالأسانيد. النصف الأول إن شاء الله يوم السبت درس في العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، ودرس في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وفق منهج أظنه رصينا يبعد بنا عن الخرافات والخزعبلات والواهيات والمنكرات وما لا أصل له مما شاع بين الناس، ويكفينا دروشة. ثم يوم الأحد إن شاء الله سيكون درس في الشمائل المحمدية للترمذي، لنقف على حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خلق على أجمل صورة صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يوم الاثنين درس يسير في الفقه من نظم رائق يسير يقرب لمن حفظه السنة، وهو كتاب السبل السوية في فقه السنن المروية، نظم أتى مؤلفه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله علامة جيزان، أتى على العبادات وغيرها من أبواب الفقه متمثلا ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون درس خاص في مصطلح الحديث من خلال مذاكرة نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام الشافعي الكبير ابن حجر وكل هذه الأيام الأربعة النصف الأول في العقيدة والنصف الثاني في السيرة، النصف الأول في الشمائل والنصف الثاني في السيرة، النصف الأول في الفقه والنصف الثاني في السيرة، النصف الأول يوم الثلاثاء في المصطلح والثاني في السيرة. ولأجعل وليكن هذا الدرس الأول كلمة عامة إلى أن نبدأ إن شاء الله بهذه الدراسة المنهجية، وأحاول أن أختصرها وأن أيسرها وأن أسهلها وأن أؤصلها وأن أقربها حتى تكون أقرب ما يكون لجميع مستويات الجالسين والحاضرين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذا المجلس الأول الذي يسر الله تبارك وتعالى فيه هذا الاختيار والانتخاب، وما هو إلا حسن الظن، وإلا فإن الإنسان فقير مفلس. لكن المسلمون كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، يد على من سواهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى بذمتهم أدناهم. أذكر في مفتتح هذه المجالس بكلمة عامة، أولا تشتمل على فضل العلم، ثانيا على فضل العلم والتعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، ثالثا فضل الإسلام الذي هدانا الله له واجتمعنا به وعليه، ولو لم نكن على هذه الملة أين سنكون؟ سنكون متفرقين، متمزقين، متقاتلين، لا تجمعنا كلمة ولا يوحد بيننا صفوف، لكنه الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رابعا نتحدث عن فضائل التمسك، عرفنا فضائل التعلم وفضائل التعلم في مسجد رسول الله وفضائل الإسلام، فما لنا عند الله تبارك وتعالى إن نحن تمسكنا وتشبثنا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا العلم يرفع الله صاحبه درجات، كما قال الله عز في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، صبي شاب كهل هرم شيخ 100 سنة زاد على 100 سنة، لا تستكبرن أن تتعلم. فلقد أطلقها الإمام الشافعي مدوية قديما فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. إذن من أين ذلك المثل الذي عاق كثيرا من الناس عن مواصلة التعلم؟ أعني قولهم بعدما شاب، يقولونها على سبيل الاستنكار أو الاستهزاء أو الازدراء، يقولون بعدما شاب راح الكتاب. إيه نعم، ولو تجاوزت 100 سنة، ولو تجاوزت 90 أو 100، هذه رفعة. ولذلك ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دنا من مكة ذات مرة رأى عامله على مكة فقال: من استأمرت على أهل الوادي؟ فقال: استأمرت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزى بالباء والزاي. فقال: من ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا يا أمير المؤمنين. فقال: استخلفت على أهل مكة مولا؟ تستخلف على أهل مكة مولا؟ فقال عمر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رفع به بلالا الحبشي حتى أذن بالله أكبر فوق الكعبة، وخفض به أبا لهب وأبا جهل، ومات على الشرك. وصدق من قال: العلم لران العلم، العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلا، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا. لكن أي علم؟ علم حدثني قلبي عن ربي، أعوذ بالله من هذا الضلال. علم المكاشفات، علم إغماض العينين والانتقال من بلد إلى بلد، ذلك ضلال مبين. ولذلك في خاتمة هذه الأبيات: فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. هذا العلم لا يستوي من دخل فيه مع من جهله. قال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هذا العلم بصيرة، هكذا عبر عنه في كتاب الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلسانه: قل هذه سبيلي، طريقي، هذه طريقي، هذه طريقتي. ما عندنا طريق، ما عندنا طرق في الإسلام، شماليين، جنوبيين، شرقيين، غربيين، نقشبندية، سهروردية، ما عندنا هذه الطرق في الإسلام. طريق واحد فقط هو الطريق الموصل إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة. لاحظ هذا الإطلاق، لاحظ هذا الإطلاق. والقرآن الكريم أبلغ كلام عرف على وجه الأرض. بصيرة، بصيرة. فقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد القرآن أوتي جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صح الحديث فسلم، فوالله لا يسلم إيمانك إلا إذا سلمت. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا أين؟ في أصح مصدر بعد كتاب الله، صحيح البخاري. أحد منظري الشباب في العالم الإسلامي مشهور يتبعه الملايين، والتقطت له هذه الكلمة، ويا بئسها من كلمة، عبر وسائل الإعلام المختلفة. قال عن هذا الحديث في صحيح البخاري، انتبه، منظر، منظر رأس، يعني لو قال للشباب هلموا ورائي مليون يتبعونا. لكن وطن نفسك لا تكن إمعة، وطن نفسك لا سيما في هذا الزمان، لا تكن إمعة. ما كل من قادك تنقاد له، ولا ما كل من أراد أن يكون سيدا لك تكون عبدا له. وصدق من قال: وما كل برق لا حلي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما. إذن كيف أثبت قدماي وقلبي؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم، أي علم؟ فلسفة، عقل، منطق. أبو حامد الغزالي رحمه الله دخل الفلسفة ثم خرج منها، ودخل المنطق ثم خرج منه، ودخل في التصوف ثم خرج منه، ثم بعد ذلك قال: ما رأيت أنقى ولا أسلم من مذهب أهل الحديث القرآن والسنة، القرآن والسنة. فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما، لاحظ الكاف هنا، كما نزل، يعني ليس على مرادك، ليس على مرادك ولكن على مراد الله، وبسنة سيدنا الهادي، لكن ليس على مرادك وتفسيرك وتأويلك، ولكن على تفسير وتأويل ومراد من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله عليكم تحفظوا هذه الكلمة، ذكرها المقدسي في لمعة الاعتقاد، واقرأوا لمعة الاعتقاد، اقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من مصادرهم الأساسية، ما تذهب لمفكرين ولا لعباقرة ولا، ولكن ارجع لأصول اعتقاد أهل السنة. من أصول اعتقاد أهل السنة من الكتب المؤلفة في الأصول لمعة الاعتقاد للمقدسي، لمعة الاعتقاد للمقدسي، نقل عبارة ذهبية عن الإمام المطلبي الشافعي حيث قال: آمنت بالله، احفظ معي، آمنت بالله وبما جاء عن الله، ها أكمل، على مراد الله. لأني لو قلت لك هذا تأويلي وفكري تقول: لا والله، فكر علماء أهل بلدنا يؤولون هذه الآية على غير ما تأولتموها، على مراد الله، على مراد الله. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على مراد من؟ على مراد من؟ أنت تشرح الحديث على مراد من؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت في مجلس ذات يوم من المجالس، انتبه للانحراف في الفهم، في فهم القرآن والسنة. نعم، قد يرفع الناس عاطفة القرآن باليد اليمنى ويرفعون السنة باليد اليسرى، ولكنهم يتأولونهما تأويلات أشبه بتأويلات اليهود. كنت في مجلس من المجالس ذات يوم، ورجل صالح أو يظهر على محياه الصلاح يقول: يا أخواننا، أوصيكم بالوتر، لا تتركوا الوتر، لا تتركوا الوتر، فوالله إني لا أترك في ليلة الوتر، ومن حرصي على صلاة الوتر، هو يقول من حرصي على صلاة الوتر أني أوتر أول الليل، وأوتر وسط الليل، وأوتر آخر الليل. انتبه لهذا. فقلت له: أيها الشيخ الجليل، كيف توتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل؟ إيش الدليل؟ قال: حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: ما شئت أن ترى رسول الله موترا تراه أوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. إيش فهم من الحديث؟ هذا مثل ويل للمصلين، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا، ولكن قال ويل للمصلين وترك الصلاة. يا أخي، قلت له: أيها الشيخ الفاضل، افهم، هذا الحديث ليس معناه أن توتر ثلاث مرات، لأن هذا متعارض مع حديث رسول الله في الصحيح أيضا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا وتران في ليلة. إذن إيش معنى تأويل هذا عند العلماء والمحدثين والفقهاء؟ تأويل هذا الحديث أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليالي أوتر في أول الليل، وفي ليالي أوتر في وسط الليل، وفي ليالي أوتر في آخر الليل، وانتهى كما ورد في الحديث الصحيح وتره صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته نزولا يليق بجلاله وعظمته. إذا سمعت شيخ طريقة يقول أبدا لا تسمع كلام الوهابية، ما ينزل، تنزل رحمته، حاش وكلا أن ينزل. سبحان الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وعظمته. يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكتاب أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل، بل قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وأظننا إلى حد كبير، وهذا ليس مداهنة فالمداهنة حرام، أننا إلى حد كبير في بلاد الحرمين وفي أرض الحرمين وفي هذه البلاد تجد فيها الوحي المنزل من خلال كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف حيا يتحرك من خلال مصادرنا، من خلال مجالسنا، من خلال علمائنا، من خلال كثير ممن ولاه الله أمرنا. ما في خزعبلات، ما في شطحات، ما في فلسفات، ما في منكرات، مو يعني منكرات في العقيدة، وليس معنى ذلك أننا معصومون، لا عصمة، وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. أرجو أن يلتفت المسلمون على اختلاف بقاعهم وأصقاعهم وبلدانهم، أن يلتفتوا وأن يجعلوا هذا في قلوبهم وأذهانهم، أن يجعلوا هذا في قلوبهم وأذهانهم. هل ترى خرافات وشعوذات وكهنوت ومنطق وفلسفة في مصادرنا، في مكتباتنا، في مساجدنا، في خطبنا للجمع، في محاضراتنا، في ندواتنا؟ هات أرني، أرني من يدعو إلى الوثنية والشرك أو ضرب من ضروب الجاهلية، أرني. وإذا لم تصدق هلم بنا نقوم برحلة نتجول في جميع مساجد هذه البلاد الطيبة وفي مساجد الحرمين وفي الحرمين الشريفين. هات هات أرني من يقول، من يقول من دستورنا وحكمنا الحكم بالإسلام. من يا أخي، نحن لسنا جاهلين بالعربية، من للتبعيض، هذه من ما نقبلها هنا، بل دستورنا وحكمنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن التفت إلى من حولك من غير التحديد ولا تعيين، إيش يقولون؟ من دستورنا، من ها كتاب الله وسنة رسول الله، يعني في الأحوال الشخصية مشي حالك، ها إن احتجنا من النواحي الاقتصادية مشي حالك، هات الإسلام في أزمة خانقة تخنق المجتمع، هات الإسلام. لكن اقتصاديا وحربيا وتجاريا وبيعا وشراء، سلما وحربا، قالوا إيش دخل الإسلام؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا هو ما وقع فيه بعض الأمم كاليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ونعيد دعوة أهل الجنة فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورد في الحديث الصحيح وهذا أفرده ابن رجب في جزء مستقل باسم شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في طلب العلم، ارتحل رجل إلى أبي الدرداء فلقيه بجامع دمشق بالشام بسوريا، فقال له جئتك يا أبا الدرداء لأسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتحل من المدينة إلى أبي الدرداء بالشام، لماذا ارتحل؟ ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الصحابي الجليل. فدنا منه أبو الدرداء وقال له الله ما جئت لتجارة؟ قال لا والله ما جئت لتجارة. قال الله ما جئت لشيء غير التجارة؟ قال والله ما جئت إلا لسماع حديث رسول الله. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ايش اللي عندنا بين المغرب والعشاء؟ ايش عندنا من الأعمال بين المغرب والعشاء؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض ليستغفرون لطالب العلم. حتى الحيتان في بحرها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا هو الثابت. أما علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لا يصح هذا الحديث أبدا، لا يصح حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وإنما الثابت في حديث أبي الدرداء هذا، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طلب العلم فريضة. نعم، ما يتعلق بالأمور الزائدة في العلم فرض كفاية، لكن ما يتعلق بعقيدة الإنسان وعبادته والأمور الضرورية المعلومة في الدين بالضرورة، هذا فرض عين على كل واحد. ولاحظ تعليق فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم على حديث طالب العلم فريضة، قال هذا وعلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول هذه الخيرية وهذه الفريضة هذان اللفظان المذكوران في هذين الحديثين، هذا ليس خاصا بفقه الحلال والحرام فقط، بل هو أعم من ذلك، يشمل إيمان الإنسان وتوحيده، يعرف في الحلال والحرام، لكنه ليس بورع يأكل الحرام. يتصل به بالجوال يقال له يا فلان أنت أحلت للتقاعد؟ نعم. قال والله أحلت للتقاعد ولا عندي بيت. فيقال له يا أخي خذ مليون، ما يهمك الأمر، خذ مليون. قال له بعدين كيف أرد كم؟ قال رد 1,050,000، ما هي مشكلة. ربا عياذا بالله تعالى. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. اللهم سلم. لكن مقتضى هذا الحديث أن الإنسان يصل بالعلم إلى درجة الورع. ومن لطائف المعارف أن محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفي قيل له: يا إمام يا فقيه، ألف لنا كتابا في البيوع، ألف لنا كتابا في الورع والزهد. فقال: إيش تتوقع أن يجيب؟ قال: ألفت لكم كتابا في البيوع. سبحان الله يا شيخ، ألف لنا كتابا في الزهد والورع، قال: ألفت لكم كتابا في البيوع. لأن من يتورع في الدينار والدرهم والريال والجنيه والدولار فقد بلغ الخيرية بلغ فقها يكون إن شاء الله به من الخيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إيش يفقهه في الدين؟ يعني يجعله عارفا عالما بالحلال والحرام فحسب؟ لا، أول شيء العقيدة. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، أول شيء العقيدة. ما هو يقول ما شاء الله هذا عالم علامة وبحر فهامة في المذهب الحنفي أو في المذهب الشافعي أو في المذهب الحنبلي أو في المذهب المالكي، لكنه عندما يدعو يقول: يا رسول الله أغثني. أستغفر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما ينفع هذا، ما ينفع ولو كان من أفقه الأمة وأعظمهم علما وحفظا وأصولا ونحوا، يدعو غير الله. كيف تدعو غير الله؟ كيف تدعو غير الله؟ والله لو حججت 100 مرة واعتمرت 1000 المرات وصمت آناء الليل، نعم، طوال عمرك، ثم دعوت غير الله، حبط العمل. نحن نخاف أن نكون نزعة وهابية، نزعة وهابية. هذه سأفرد لها سلسلة كلام إن شاء الله ضمن كلمات العقيدة. من فين جاءتنا وهابية؟ إيش العقدة النفسية عند كثير من الناس على مستوى العالم الإسلامي؟ هل تصح هذه الدعوة أن ثمة دعوة وهابية في الجزيرة العربية؟ محض افتراء ورب الكعبة. وأنا ما أستبعد أن يزكي بالزاي، أن يزكي نار وقضية ومسألة وهابية وهابية الموساد الصهيوني ليفرق وحدتنا ويمزق صفوفنا ويلقي البغضاء في قلوبنا تجاه بعضنا، ويلقي البغضاء في قلوبنا تجاه ما في عندنا شيء اسمه وهابية. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا، قل أنت وأنا أقول، قل أنت، فأنا المقر بأنني وهابي. لكنه كتاب وسنة. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الإسلام الذي هدانا الله إليه، لا زالت الكلمة لأنها أول مجلس إن شاء الله عامة. هذا الإسلام الذي هدانا الله إليه، لا أدري أيستشعر، أما الحاضرون إن شاء الله يستشعرون يقينا، لأن ما أجلسهم هو أمر عظيم. قبل أن أدخل في فضل الإسلام وفضل الالتزام أو التمسك وأيهما الصواب أن يقال ملتزم ولا مطوع ولا متمسك ولا معتصم، قبل هذا، إيش فضل التفقه في هذا المسجد الذي شرفكم الله بالجلوس فيه؟ إيش فضل التفقه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، رواه الإمام أحمد وابن ماجه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء مسجدي هذا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. الله أكبر يا أخواننا، نحن أصحاب فرش، بتاعين فرش على قول بعض الإخوة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتقبل منا القليل، فهو جواد كريم، بر رؤوف رحيم. من جاء مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك كان مثله كمثل رجل ينظر إلى متاع غيره يعجب به، لكن المتاع ليس متاعه ولكنه متاع غيره، فما أعظمه من أجر كأجر المجاهد في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله. هذا الإسلام العظيم دين كامل، هذه حقائق يجب أن تكون راسخة، مو فقط نصلي ونصلي ونصوم ثم بعد ذلك إذا عرضت شبهة يقال سبحان الله إيش كيف هذا كيف يصير كذا، أنا لا أؤمن بمثل هذا، لا سبحان الله ما يسلم لك إيمانك، إيمانك ما يسلم إلا أن تسلم لله وأن تسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإسلام دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي سنن الدارمي ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك روى ابن وضاح القرطبي بسند صحيح في كتاب البدع والنهي عنها أن عبد الله بن مسعود هرع إليه بعض طلابه وهو جالس في بيته فقالوا له يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس في المسجد، ما لهم ما لهم هؤلاء الناس، أدرك الناس في المسجد يذكرون الله، سبحان الله، وهل ذكر الله نقمة وهل ذكر الله سيئة؟ فحمل ثوبه على كتفيه وأسرع الخطى معهم، فلما دخل المسجد وجد أناسا فعلا يذكرون الله، لكن كيف يذكرون الله يا عباد الله، كيف يذكرون الله؟ ها، وجدهم متحلقين حلقة كبيرة دائرية، وفي وسطهم رجل يظهر على محياه الصلاح، يا أخي أنت ما تأخذ بالمظاهر، ما تأخذ بالمظاهر، فما كل بيضة شحمة وما كل سودة فحمة، وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما أو قائدا أو يقتدى به وأنا أغمض عيني، وإياك أن تعترض وإلا ستنقرض. دخل عبد الله بن مسعود ورجل في وسط هذه الحلقة بين يديه حصن ونون يقول يا ناس قولوا سبحان الله 100 مرة، قل سبحان الله، وش فيها، شو فيها، إيش فيها؟ هذا بالعقل، هذا بالعقل والعاطفة، نحن ما نمشي إلى الله بالعقل والعاطفة فحسب، أولا النقل ثم بعد ذلك يتبع النقل عقل، ثم بعد ذلك يتبع النقل والعقل عاطفة، ثم بعد ذلك يتبع النقل والعقل والعاطفة الواقع. نعم، دنا منهم عبد الله بن مسعود، ما قالوا اتركوهم دراويش مساكين، ها، ايش تتوقع؟ اريد احدا ان يجيب، وهذا تعودت يعني ان اطرح هذه الاسئله ايقاظا للانسان وطردا للشيطان، ها، ودفعا للوسنان، ايش تتوقع ان يقول عبد الله بن مسعود وان يفعل؟ ناس يذكرون الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يذكرون الله بالحصى والنوى، يحصون بدقة، دقيقون، متقنون، بل متطورون كبعض الناس الآن، عدادات، نحن نقول الله أكبر وهذا جنبنا طق طق طق طق طق طق طق طق، والله ما أدري أنا صليت ركعة ولا صليت ركعة، يشوش علي، ما أدري صليت ركعة ولا صليت ركعتين. إيش تتوقع أن يقول عبد الله بن مسعود؟ هذه رواية، احصوا سيئاتكم وانا كفيل لكم بألا يضيع الله شيئا من حسناتكم، احصاه الله ودسوه. لكن الروايه التي اريدها في هذا الاثر الصحيح الذي رواه ابن وضاح القرطبي، انا ما اريد هذا الافتراض، الافتراض عاطفيا وعقليا، ايش نقول؟ نقول يا اخي اتركهم، انت ليش وهابي؟ أنت ليش متشدد؟ اتركهم ناس يذكرون الله. دنا منهم، شوف دنا منهم وركل الحصى ولا أحرك قدمي، ركل الحصى بإحدى قدميهم. سبحان الله، هذا عبد الله من؟ ابن مسعود قبل محمد بن عبد الوهاب، انتبه لهذا. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اعتمد فقهاء الحنفية جل ما اعتمدوه في المذهب على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة مع بقية الصحابة. ركل الحصى بإحدى قدميه وقال: أيها الناس، أيها الناس، ويحكم أو ويلكم، هذه ثياب رسول الله وأوانيه لم تبلى، أوفقتم محمدا وأصحابه علما؟ أنتم أحسن من أصحاب رسول الله، نعم، وأنتم أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا انصرفوا. طيب إيش هو أنكر؟ إيه أنكر؟ سبحان الله، حاشا لله. أنكر الحمد لله، حاشا لله. لكن أنكر الهيئة والصورة، أنكر الهيئة والصورة. يعني مثل الآن أقول لكم يا أخواننا، ما شاء الله نحن الآن 50 ولا 40 ولا 30، هلموا نذكر الله، هلموا بنا نذكر الله، قولوا سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله. هل الإنكار لسني ينكر علينا في هذا المقام هو لسبحان الله؟ لا ورب الكعبة، لا والله. ولكن الإنكار لصيغة وكيفية وهيئة لم ترد عن أذكر الناس لربه عليه الصلاة والسلام، نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما جمع رسول الله أصحابه يوما يذكر بهم ذكرا جماعيا، لكن كان إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ما يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ارفع يديك يا شيخ، انت ايه، ارفع يديك ادعو. والله ما فعل. ايش فعل؟ اللهم استغفر الله، استغفر الله، استغفر، كل بمفرده. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعدين سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. والعقد في السنة على ما فسره أهل الحديث وأهل السنة هو ثني الأصابع، هذا هو أصح صيغة، ثني الأصابع. سبحان الله هذه 3 تسبيحات، ثم 33، الحمد لله 33، هذه. لكن الحافظ ابن حجر له صيغة في كتاب نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار، ولولا أنها وردت لقلت يتعين العقد بالأصابع عند التسبيح هكذا، هذا هو السنة، فتقدم هذه الأيئة. لكن الحافظ ابن حجر يقول: ومن معاني العقد تمرير أحد أصابع اليد على بقية الأصابع، يعني كما يفعله أكثر الناس وسوقة الناس. هذا ماشي، ماشي حاله، لأن الحافظ أبو الفضل ابن حجر يقول في كتاب نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار للإمام النووي، يقول: ومن معاني العقد تمرير أحد أصابع اليد على بقية الأصابع، هذا هو مشهور. لكن الأولى لما تقتضيه اللغة، كم بقي على ذلك يا أخوان؟ الأولى لما تقتضيه اللغة هو العقد، سبحان الله. فهل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ذكرا جماعيا وجمع الصحابة؟ قال لهم: يا جماعة أنشط، نذكر الله ذكرا جماعيا؟ لا، بل كل واحد ذكر الله على حدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تخترع من عندك صيغة، ولا تخترع من عندك هيئة، ولا تخترع من عندك وقتا، ولا تخترع من عندك كيفية، ولا تخترع من عندك عددا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله، ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله، إلا دلنا وحذرنا منه، إلا دلنا وحذرنا منه. من خصائص الإسلام أنه دين محفوظ. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما انتشرت الأحاديث المكذوبة الواهية في زمن عبد الله بن المبارك قيل له: يا ابن المبارك، ألا ترى إلى هذه الأحاديث المكذوبة قد انتشرت وفشت وشاعت بين الناس؟ فقال رحمه الله: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. وهذا المنهج الذي سأسلكه وأحملوني وأعينوني عليه. ما عندنا عقيدة إلا بنص صحيح، ما عندنا فقهية مسألة فقهية نرجحها إلا بنص صحيح ثابت، صحيح أو حسن. ما عندنا أصل نقيمه ولا قاعدة نقررها إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا سلوك تربوي أو سلوك لمجاهدة النفس أو أدب من الأدبيات بأحاديث واهية، بأحاديث منكرة، بأحاديث ضعيفة. فإن هذه الأمور جزاك الله خير قد توصلنا إلى البدع. هذه الأحاديث المنكرة والواهية التي فشت بين الناس قد تؤدي إلى الخزعبلات وإلى البدع والخرافات. ولذلك فيما حفظت قديما قول القائل في الأحاديث المنكرة: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نوقشت فيها تستحي. إذا وقفت بين يدي الله واعتقدت بحديث لا يصح عن رسول، ليش تقول؟ أهل العلم متوافرون وطلاب العلم موجودون ومصادر السنة موجودون والنقد متوافرون وما أكثرهم، فإيش العذر؟ إيش العذر؟ تتمسح ب قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة. طيب إيش دليلك حبيبي عيني؟ إيش دليلك؟ قال: والله حفظت من شيخ طريقتي قال لي: قال رسول الله: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. حديث مكذوب يا شيخ، ما هو صحيح، والله مكذوب وغير صحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب المناسك: لا يحل لمسلم أن يتمسح بشيء على وجه الأرض غير الحجر الأسود والركن اليماني، حتى تمسحنا بهما ليس من باب أنهما مباركان بكسر الراء على اسم الفاعل، ولكن بفتح الراء على اسم المفعول، هما مباركان. ولذلك قالها عمر مدوية: خاف على من هو حديث عهد بإسلام، خاف عليهم أن يعتقدوا في الحجر الأسود ما يعتقده الجاهليون في الحجارة، فقبل كما روى مالك في الموطأ وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في تعليق لطيفة على أثر عمر، وينبغي أن تدرجها وأن تحمل المعلومة عقب أثر عمر: حجر لا تضر ولا تنفع، حجر لا تضر ولا تنفع. لكن ورد في السنة في حديث يقرب من الحسن إن شاء الله، يقرب من الحسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. لكن إيش عقيدتنا؟ إيش عقيدتنا في هذا الحجر الأسود؟ أنه مبارك وليس مبارك. ولذلك ما في داعي أن تحمل الطفل وتقربه بالقوة، تزاحم وتدافع ها إلى أن تقرب الطفل وتروح تلمس جسده وجلده الحجر الأسود، لا، هذا ما هو صحيح. ولذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: ما أدري، يقول هذا السلوك الذي يصنعه الناس إذا سلم أحدهم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، هرع يجري على الحجر الأسود من غير طواف وراح يقبله ويستلمه. يقول أنا متوقف في كون التقبيل مجردا عن الطواف سنة عن رسول الله، وأنا أزيد هذا تأكيدا، أقول فعلا، فما أعلم من السنة شيئا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه إلا في حج أو عمرة، إلا في حج أو عمرة. فالإسلام دين محفوظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله، بين أيدينا ملايين، ما هو ألوف ولا عشرات الألوف، بين أيدينا ملايين الأحاديث النبوية مما لا يعرفه تعرفه أمة من الأمم، ما تعرفه إلا هذه الأمة. يحق لكم أن تفخروا بدينكم وإسلامكم، ما هو تذهب للغرب يقال لك أنت اسمك إيه؟ قال أنا من أرض الله الواسعة. ها؟ ديانتك إيه؟ يستحي من أن يقول مسلم، سبحان الله سبحان الله، وينسى ما قاله ذلك المسلم وهو يسير على أرض الله وتحت سماء الله وبين عباد الله يهودا ونصارى ومجوسا، وهو يقول وينشد لنفسه، يقول: وأسير في دنيا الهداية هاتفا، الله أكبر عزتي وبقائي، الله أكبر عزتي وبقائي. تفخرون بإسلام محفوظ، إسلام محفوظ، ما يعرف، لا يعرف اليهود ولا يعرف النصارى ولا المجوس ولا الهندوس ولا أي طريقة ولا أي حزب من الأحزاب والفرق، وما أكثر الفرق في هذا الزمان. عبد القاهر الجرجاني من القرن الخامس والسادس، وهذا يعني تفسير عبد القاهر الجرجاني وهو أحد العلماء المتأخرين، يعني فيه تأكيد على معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، هذه الأمة، الأمة الإسلامية، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح هي الجماعة، دونها في الصحة هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبكل أسف في إحدى القنوات المشهورة طلع منظر لحيته بيضاء، حتى لا تقول وهذا ولد 20 ولا ولد 30 ولا ولد 40، لحيته بيضاء، مفتي تلك الديار، طلع وسئل عن الحديث فقال: لا لا لا لا لا أبدا، هذا الحديث ما يصح، بل بالعكس أنا ما أستبعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلها في الجنة إلا واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجهل داء، داء مركب، نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما من المنظرين والمتعلمين أو من يسمون بالقياديين أو بالحركيين الذين يقودون الملايين. وإن لله، والله الحديث يصح عن رسول الله وعبد القاهر الجرجاني. شوف الرسول إيش يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. عبد القاهر الجرجاني له كتاب في الفرق سماه الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق، قال: لقد أحصيت ما عده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماني فوجدت عدد الفرق 73 فرقة كلها مخالفة، لأن الله يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. قال: أحصيتها فرقة فرقة، خوارج، مرجئة، نواصب، روافض، جهمية، معتزلة. قال: وجدتها 73 فرقة كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وسلم. إيش الفرقة الناجية؟ إيش الطائفة المنصورة؟ هم أهل السنة والجماعة، هي دعوة بطاقة شخصية، ها، عصبية، قومية، قبلية، شعوبية، وطنية، بلدانية، بل هي والله إيمانية إسلامية. هات كتاب الله وسنة رسول الله وبالسند المتصل. ها؟ أنت تعتقد شيء؟ تعتقد أن دعاء غير الله عبادة؟ هات أعطيني، يقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات الدليل. ما في دليل، ما في دليل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا عدوي يا بدوي يا زينب يا جيلاني يا علي يا حسين. شرك ورب الكعبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما لنا عند الله تبارك ما في تناقض. من خصائص الإسلام أنه لا تناقض، ما في تناقض. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب نحن نجد المسلمين بينهم تناقض، هذا يسدل يديه في الصلاة وهذا يقبض، ها هذا يقول آمين هذا ما يقول آمين، كيف الاختلاف هذا؟ من فين الاختلاف؟ هذا الاختلاف منا نحن. لكن القرآن والسنة ما فيه اختلاف، ما فيهما اختلاف، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة وصاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، يقول: من وجد حديثين متعارضين أو ظاهرهما التعارض فليأتني بهما لأوفق له ولأجمع له بينهما. أبدا، حديثان صحيحان لا يمكن أن يتعارضا، إما أن يرجع إلى قضية صحيح وضعيف، وإما أن يرجع إلى قضية تأويل. لكن هذا التأويل كيف؟ كيف التأويل هذا؟ التأويل هذا كما تفسر الآية بالآية، وكما تفسر الآية بالحديث الذي يصح عن رسول الله، فكذلك شرح حديث رسول الله. نشرح حديث رسول الله بحديث رسول الله، ونبحث في هذا الحديث. وقد نوقشت بجامعة الإمام محمد بن سعود، نوقشت رسالة علمية دكتوراه ثلاثة مجلدات ضخمة كبيرة فخمة. ما هو موضوعها وما هو محتواها ومضمونها؟ الأحاديث النبوية المفسرة والمؤولة لكتاب الله أو للآيات القرآنية. فيها صحيح، فيها حسن، فيها حسن لغيره، فيها ضعيف، فيها واهي، فيها منكر، فيها متروك، فيها مكذوب. طيب، ما لنا عند الله لو نحن تمسكنا بهذا الإسلام؟ أولا لن تضل، ما تصير غوغائي. هاي زعاق وصريخ، إيش هالغوغائية هذه؟ الإسلام ما هو جمهورية، ها؟ الإسلام قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لاحظ الجملة هذه، لاحظ الجملة هذه، ترى بين أظهركم كتاب أخضر وكتاب أسود وكتاب أحمر. عندما نقول يا أخي هذا الكتاب مصادم لشرع الله، وكان يجب أن نقولها من قبل 40 سنة، لن تقع مثل هذه الفتن والمحن، نسأل الله أن يسلمنا. لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثانيا، لك أجر 50 من الصحابة لو تمسكت بالإسلام، ها؟ لك أجر 50 من الصحابة، كما روى ابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، صبر صبر يحتاج إلى صبر، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. الله أكبر، أجر 50 من الصحابة يا أخوانا. فقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: منا أو منهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل منكم. تعليق هنا على هذا الحديث الصحيح: والله ثم والله ثم والله مليون مرة، إننا مجتمعين وأبناءنا وأبناء أبنائنا إلى يوم القيامة، والله لن يبلغ أحدنا نعال أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ها، فكيف يستجيز؟ اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. لكن الأجر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: 50 منا ومنهم يا رسول الله؟ قال: 50 منكم. ثالثا رابعا خامسا، الاستخلاف. في الأرض، تستخلف في الأرض، يمكن لك ها تأمن متى ما أقمنا شرع الله. شوف كيف سبحان الله، هذه الوجوه الناظرة، هذه الصفوف المتلاحمة، هذه القلوب المتآلفة، هذا من إيه؟ وناشدكم الله لنكن منصفين، هذه من إيه؟ بين يدي كتاب في الحج لأحد البريطانيين المسلمين، كتبه قبل 90 سنة، ها؟ كتبه قبل 90 سنة، وفي مصورات ملونة أرفقها بالكتاب، وصف الحج، قال: ثم جئت إلى المدينة وكان حول المدينة سور، فسألت: ليش السور؟ قالوا: لوجود قبائل وبوادي بدو حول المدينة. يقول هذا البريطاني المسلم، يقول: الهواية المفضلة لدى أولئك حول المدينة هي الإغارة والسلب والنهب، ما عندهم شغلة إلا الحجاج والزوار، من يوم ما يدنو الواحد يلا بسم الله كر عليه، اقطع الرؤوس ها، ويسلبون الأموال. ثالثا ورابعا وخامسا: الاستخلاف والتمكين والتطمين. قال رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالإنسان يعلو ويكون إنسانا عزيزا بهذا الدين القويم وبهذا الصراط المستقيم، وكما قال الله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه اليد لو أن أحدا اعتدى عليها فإنها تودى عند الفقهاء 500 دينار ذهبا، لكنها إن سرقت 0.25 دينار قطعت ولا كرامة. قام أحد الزنادقة يعارض شرع الله في هذا فيقول: يد يعترض على دين الله وشرع الله، يقول: يد ب5 مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في 0.25 دينار؟ فلسفة عقلانية، والعقلانيون فروخ المعتزلة. فرد عليه أحد العلماء الربانيين قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ورد عليه الآخر بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. اقتصر على هذا القدر، وأكرر ما هو أمنية من خلال هذه 4 أيام إن يسر الله تبارك وتعالى الاستمرار فيها، والمتكلم متشبه وتشبه إن لم تكونوا مثلهم. السبت والأحد والاثنين والثلاثاء درس السيرة إن شاء الله، أو صحيح السيرة ثابت إن شاء الله في النصف الثاني من المجالس 4، ثم في المجلس الأول العقيدة قراءة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو متضمن لأصول اعتقاد أهل السنة بأحاديث وآثار مسندة. ثانيا شمائل الترمذي مع السيرة النبوية أيضا. ثالثا الفقه من كتاب السبل السوية في فقه السنن المروية لعلامة جيزان حافظ بن أحمد الحكمي. ثم بعد ذلك يوم الثلاثاء وهو آخر مجالس الأسبوع إن شاء الله نزهة النظر في المصطلح بشرح نخبة الفكر مع السيرة النبوية أيضا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أقدم السؤال الأخير فيقول: وقع ذهول عن حديث الذبابة. حديث الذبابة في صحيح البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. وهذا الحديث الذي اعترض بعض الناس بالعقل عليه فقالوا: نحن نصدق بقول طبيب ألماني أو غربي كافر ولا نصدق بثبوت هذا الحديث، مع أن الحديث موجود في صحيح البخاري. وهذا من ضعف الإيمان وضعف التمسك بالقرآن والسنة، بل نقول هذا الحديث ثابت والآن الكشوف المعملية والتحليلية والعصرية والمختبرية أثبتت أن تحت أحد جناحي الذبابة داء وتحت الجناح الآخر دواء ولا يمكن أن يخرج الدواء ها بمجرد الغمس اليسير بل لا بد من غمس شديد ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة عربية فصيحة في قوله فانقلوه وهو شدة الغمس وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأخ يقول هل هناك فرق بين الصلاة والسلام على رسول الله في أقصى الأرض وبين يدي رسول الله أمام قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقد رأى أحد السلف رجلا، وهذا الأثر ثابت، يختلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدنو منه ويدنو منه ليصلي ويسلم عن دنو وقرب، فقال له يا رجل ما تفعل ما تفعل؟ فقال أسلم على رسولي. قال لا تفعل، فقد حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فما أنت ورجل بالأندلس يعني بأسبانيا إلا سواء، فصلي وسلم على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. ثم يقول الذي أعرفه أن الصيغة المأمورة بها اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته هو كذلك أكمل صيغة في وكيفية في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، هي ما رواه البعلي في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وأظنه من حديث كعب بن عجرة ويراجع إن لم تخن الذاكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل، وبارك على محمد وعلى آل، وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ما في حرب وضرب بين الآل والصحابة والذرية، هذه حرب مصطنعة مخترعة يجب أن تمحى من الوجود. كلهم مسلمون أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. اللهم ارض عنهم واحشرنا في زمرتهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فعليه بهذا النص، وهو أكمل الصيغ على في الصلاة والسلام على خير الأنام. أما صلاة الفاتح وصلاة القافل وصلوات مخترعة، يا أخي سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وأتقى لله. يقول ما الواجب على المسلمين وهذه القلاقل تجتاح بلدانهم وأوطانهم؟ هذه أولى المجالس أقول فقل خيرا تسلم أو اسكت عن شر تغنم، لكن أقول المخرج ها المخرج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الأمر رحمني الله وإياك، عندك عقل وعند ملايين المسلمين عقول، ماشي، نسأل الله أن يحفظ هذه العقول. عندك عاطفة جياشة ثائرة وعند ملايين وملايير المسلمين عاطفة، ماشي. واقع المسلمين واقع أليم مرير، ماشي. لكن أناشدك الله، أي شيء يمكن أن ينتظم أن تنتظم هذه الجحافل كلها تحته وأن تنصاع له وأن تنتظم بانتظامه وأن تسلك مسلكا رشيدا وعودا حميدا وسديدا؟ من؟ فكر أي بلد، فكر أي دولة، فكر أي حكومة، فكر أي عبقري؟ الله أكبر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسألك لتجيبوا أنتم على أنفسكم: الأرض أرض من؟ السماء سماء من؟ الناس عبيد من حكاما ومحكومين؟ الله، نحن عبيد الله عز في علاه. أي منهج نسير به إلى الله؟ أي قانون نحمله لنسلم فيما بين يدي الله عز في علاه؟ ما في قانون ولا نظام ولا دستور ولا شيء إلا كتاب الله وسنتي. تركت فيه: فإما يأتينكم مني هدى